بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقالت المعتزلة والإمامية، العقل ما يدل على ذلك، فالحسن حسن في نفسه والقبيح قبيح في نفسه، سواء حكم الشارع بذلك أو لا. هذا التوجه من بعد ما نقل الكلام عن الأشاعرة قائلا بأنهم ينكرون الحسن والقبح العقليين، جاء ليتكلم عن مذهب الإمامية والمعتزلة، بما أن العقل يدرك الحسن والقبح، فالإنسان بفطرته يميز بين الحسن والقبيح، ويمدح فاعل الحسن ويذم فاعل القبيح. فمن أقدم على ظلم يراه مسيئا، ومن أقدم على عمل كمعاونة ضعيف أو مساعدة يتيم يراه أقدم على عمل حسن، فإذا العقل يميز ما بين الأفعال التي يفعلها الإنسان باختياره بأن تكون حسنة أو قبيحة. وتقدم عن الأشاعرة على أن كلامهم إن كان يرجع إلى إنكار المصالح والمفاسد وإنكار الحسن والقبح كما هو المنسوب إليهم، فهو لا يجتمع مع الشرع القويم. وإن أرادوا أن يتكلموا بنحو آخر من الكلام، وهو أن عقولنا وإن كانت تميز وتشخص على أن هناك حسنا وأن هناك قبيح، ولا تتردد في الحسن والقبح، كما وأنها لا تتردد في كون الأفعال راجعة إلى المصالح والمفاسد، لكن بقصور ذواتنا عن التوصل إلى تشخيص المصادر في الغالب، أو العجز عن التوصل إلى بعضها والبقاء في حالة التردد، هل هو هذا الملاك تام مجزوم به أم لا؟ فإن رجع كلامهم إلى قصور ذواتهم عن تشخيص المصادر وعن الوصول إلى معرفة الحسن والقبح العقليين عن معرفة مصادقهما، فلا بد وأن نستعين بالشرع لتمييز المصادق. فالشارع ما حسنه يكون حسن، أي لا يحسن إلا ما كان حسنا لا شك ولا ريب فيه، ولا يقبح إلا ما كان قبيحا بما لا شك ولا ريب فيه. فالشارع الذي بتواسطته نتمكن أن نتوصل إلى اليقين في المصادق حسنا وقبحا، فلكلامهم مجال، لأن الإنسان يجد من نفسه في بعض الأحيان لا في مثل الظلم والعدل. قد يتردد في بعض الأحيان في بعض المصادق على أنها من أي المصادق، وداخل تحت أي العناوين. فإن كان هذا كلامهم على أن العقل لا بد وأن يسترشد بالشرع لمعرفة حقائق الأمور حسنا وقبحا، وإن كان يتمكن أن يدرك البعض، أو لعله يدرك البعض بنحو الترديد، فإن كان هذا كلامهم فلعله يرجع إلى وجه في بعض المجالات. واضح؟ لا مطلقا، لأن العقل يقينا يشخص الحسن والقبح، ويشخص الكثير من مصادر الحسن والقبح. فإن أرادوا أن يقولوا أن التشخيص بنحو مطلق بكل حسن وقبيح يتوقف على الإرشاد من قبل الشارع، ولو كان العقل متمكن من المعرفة في بعض الأحيان أو من المعرفة في كثير من الأحيان، فلعل لكلامهم وجه. الآن جاء بي يقول: الحسن والقبح أمران عقليان، وما كان عقليين العقل يتوصل إليهما بنفسه بلا حاجة إلى شرع، بل بالشرع عرفنا، بالعقل عرفنا الحقائق واهتدينا إلى الشرع. لكن لما كانت الأمور العقلية في بعض الأحيان تحتاج إلى منبه، تحتاج إلى من يخرج الذهن من غفلته، نأتي ببعض الكلمات من باب التنبيه على أنها على أن هناك حسنا وقبحا. فأرجو التوجه. العرفاء مثلا بكل إصرار يقولون: نحن نتوصل إلى الحقائق بالتزكية وبالشهود، لكن مع ذلك كتبهم مملوءة بالدليل والبرهان. فإذا سألهم السائل: إذا كنتم لا تؤيدون طريقة الدليل والبرهان للتوصل إلى الحقائق، فلما كتبكم مملوءة بالأدلة والبراهين؟ قالوا: نأتي بها لاسترشاد العاجزين، يعني لأصحاب والمحتاجين إلى الدليل والبرهان المتوصلين إلى الحقائق بواسطة وهو الدليل والبرهان. وليست هذه الأدلة إلا منبهات للغافلين، وليست بأدلة، لأن ما ثبت شهودا لا تقام عليه الأدلة. ها هنا أيضا يريد أن يقول بمشابه ومشاكل هذه الكلمة على أن الحسن والقبح عقليان، وما كان عقليا لا يحتاج إلى إقامة الدليل لأنه يعرف بالضرورة من العقل، لكن مع ذلك نقيم الأدلة ولا نسميها بأدلة، بل هي منبهات للتوصل إلى الحقيقة، فمنبه للخروج من الغفلة ودليل به تتوصل إلى الحقيقة، ففرق بين المقامين. مثلا وقال في المعتزلة والإمامية: في العقل ما يدل على ذلك، يعني ما يدل، يعني هناك كفاية بالعقل بالوصول إلى من؟ إلى معرفة ما هو حسن وما هو قبيح، أي أن الحسن والقبح عقليان، وما كان كذلك لا نحتاج إلى إقامة البرهان في مثل هذه الأمور. في العقل ما يدل على ذلك، أي ما يدل على من؟ على الحسن والقبح، يعني يكفينا حكم العقل بثبوت الحسن والقبح ومدح فاعل الحسن وذم فاعل القبيح. فالحسن حسن في نفسه، يعني شو حسن في نفسه؟ في مقابل شبهة الأشاعرة. أولئك يقولون الحسن ما حسنه الشارع، يعني الأشياء في متن واقعها خالية من المصالح والمفاسد، خالية من كونها حسنة أو قبيحة. الحسن ما حسنه الشارع والقبيح ما قبحه الشارع، يقول: لا نحتاج إلى ذلك، الأشياء في واقعها وفي ذواتها حسنة أو قبيحة، حسنة أو قبيحة، والعقل باستقلال وبفطرته يتمكن من التمييز بين الحسن والقبيح، فيقول: الظلم قبيح والعدل حسن مثلا. فالحسن حسن في نفسه يشخصه كل إنسان ولو لم يكن موحدا ولو لم يكن ملتزما بشرع، والقبيح قبيح أيضا في نفسه بلا حاجة إلى أن يقبحه الشارع. نعم، الشارع في مثل هذه المقامات يكون منبها، يكون مرشدا، كما في مثل أطيع الله وأطيع الرسول، في هذه الأوامر ليست أوامر مولوية وإنما هي أوامر إرشادية، فالشارع يرشد أحيانا، ينبه أحيانا، يرجع إلى الفطرة أحيانا، وهذه لا تسمى بأدلة. مثلا سواء حكم الشارع بذلك، يعني سواء جاء الشارع وحكم وقال إن الظلم قبيح وإن العدل حسن، أو ما جاء الشارع وحكم، إن جاء كان مرشدا، كان منبها، كان مخرجا لنا من الغفلة وإن لم يجئ كفانا سلامة العقل والفطرة بتشخيص هذه الأمور، سواء حكم الشارع بذلك أو لا، ونبه عبر بنبه وما قال أقاموا دليلا، لأن ما كان من الواضحات العقلية من المستقلات العقلية لا تقام عليها البراهين، كما وأن ما كان من البديهيات الأولية لا يعرف بتعريف. لما كان الوجود أبدها البديهيات التصورية ما أقيم عليه تعريف، وقالوا التعاريف اسمية رسمية كلامية مجللة لفظية. لما كان اجتماع النقيضين من المحال ببداهة العقل في القضايا التصديقية لا تقام عليه البراهين، وإنما تسمى في التعاريف تعاريف اسمية مثلا. ولذا قال سواء حكم الشارع بذلك أو لا، يعني هو معروف بحكم العقل، ونبه على ذلك بوجوه. التنبيه الأول: إنا نعلم ضرورة حسن بعض الأفعال كالصدق النافع. الصدق قيده بقيد، لأن الصدق في بعض الأحيان قد يكون ضارا، كما لو التجأ إلى بيتي عبد مؤمن وطلبته السلطات الظالمة، فصدقي في مثل هذا المقام لا يكون حسنا، بل يكون قبيحا مؤديا إلى مساعدة الظلمة وقتل مؤمنين. كالصدق النافع والإنصاف والإحسان ورد الوديعة، يعني اذكر من موارد تشخيص العقل بمصادره الحسن، والإحسان ورد الوديعة وإنقاذ الهلكة وأمثال ذلك، وضبط بعض كالكذب الضار. الكذب في إصلاح ذات البين جائز نافع، كالكذب الضار والظلم. الظلم ظلم، كل ما كان من مصادر الظلم فهو قبيح. مثلا والإساءة غير المستحقة، الإساءة ربما تكون بحق، كمن ضربني فضربته، مثلا الإساءة قد تكون مستحقة، يعني قد تكون حقا وليس في باطل، قد لا تكون قبيحا. لكن الكلام فينا في الإساءة غير المستحقة. إنسان لم يسأ إلي، بادرته بمن؟ بضرب، بتوهين، إساءة في غير محلها. والإساءة بل كالكذب الظاهر والضل والإساءة غير المستحقة وأمثال ذلك من غير مخالجة شك فيه، إذن وغير ذلك مما هو من موارد الحسن أو من موارد الكفر التي لا يتردد فيها شنو متردد. فإذا هذه الأمور عبر عنها من غير مخالجة شك، وإنما نبهنا عليها تنبيه ولم نقم برهانا على إثبات الحسن والقبح العقليين. ولذلك كان هذا الحكم يا حكم حكم العقلي بحسن بعض الأشياء وبقبح بعض الأشياء، أي الحكم العقلي بالحسن والقبح ممن مركوزا في جبلة الإنسان، أي هو حكم فطري. يعني حينما نقول عقلي لا نريد أن نقول أنه عقلي يثبت بالعقل أي بالدليل والبرهان، ما نريد أن نقول هذا، نريد أن نقول هو من العقلي الفطري، لأن العقل قد يتوصل إلى الحقائق بالدليل والبرهان وهو العقل الحكمي، وقد يتوصل العقل إلى الحقائق بمن؟ بالفطرة قبل الدليل والبرهان. فالفطرة بما هي الفطرة؟ هو الدليل العقل، هو العقل الفطري، وهذه الأمور هي من العقل الفطري لا من العقل البرهاني التي نتكلم عنه في باب الحكمة لإثبات الحقائق بصغرا وكبرى. ومثلا بالعقل أي أحسنتم، عقل فطري عندنا وهو هذا، وهو تشخيص الحكم والقبح. وعندنا عقل شنو؟ عندنا عقل يحتاج إلى مقدمات، يعني بالعقل نرتب مقدمات للتوصل إلى حقيقة. فإذا هنا كلامنا عن الجبلة البشرية التي بذاتها وبفطرتها تميز بين الحسن والقبيح. الشريعة سيدنا، الإنسان بعقله يميز مثل هذه الأمور، لكن بعض الأمور الدقيقة أنها بأي مرتبة من المصلحة، بأي مرتبة من المفسدة، أو ما كانت المفاسد والمصالح خفية علينا، يرشدنا الشارع إلى تشخيص المصادر، فيكون العقل في الحقيقة والواقع مرشدا في نعجز العقل عن الوصول إلى الملاكات، عن الوصول إلى ملاكات الحصن والقوة، يرشدنا إلى تمييز المصادر. وإلا فهذه الصفات طبيعية جبلية، الإنسان بجبلته ينفر من الظلم إلا أن يوجه الظلم لنفسه لغاية، وإلا بجبلته ينفر من الظلم وبجبلته يميل إلى العدل. نعم نعم، حينما نتمكن من الأمور يأخذ العقل بالمبررات، يأخذ الإنسان بالمبررات لنفسه، فيظلم بإصدار جواز للظلم لأنه يريد أن يهيبن على الآخرين، لأنه يريد أن ينهب ثروات الآخرين، لأنه خائف من الآخرين فيقدم على القتل وما شاكل. هذه في الحقيقة مبررات، وإلا فالعقل بصفاته يميز بين هذه الصفات. نعم، ما كان بمرتبة لا يتمكن العقل من الوصول إليه من المصالح والمفاسد، نقول بلي هناك نحتاج إلى مرشد شرعي يرشدنا إلى بيان المصالح والمفاسد. فإن رجع أرجو التوجه، كلام الأشاعرة ما تقدم إلى قصور الذهن عن الوصول إلى بعض مراتب المصالح والمفاسد فكلام صحيح، وإن كان كلامهم ينكرون أصل الحسن والقبح مطلقا وبتاتا فكلام غير صحيح، بل مركوزا في جبلة الإنسان. فإن إذا قلنا لشخص إن صدقت فلك دينار وإن كذبت فلك دينار، واستوى الأمران بالنسبة إليه، فإنه بمجرد عقله يميل علما يميل إلى الصدق. ولعله يعجب لو قال له القائل أنك لو صدقت لك دينار ولو كذبت لك دينار، لأنه يجب أن مثل هذه الأمور ومثل هذه الترغيبات يجب أن لا تكون إلا بما كان صدقا لا لما كان كذبا. فطريات هذه، ومنكر الفطرة لا يمكن أن نتكلم معه بأي دليل ولا برهان، لأن الفطرة السابقة على العقل البرهاني. كما وأنه منكر البديهيات لا يمكن أن نتكلم معه. السوفسطائيون بناء على إنكارهم للوجود بما هو وجود، لما أنكروا أبدأ البديهيات الأولية، فلا يمكن أن نتكلم معهم بدليل وبرهان وما شاكل هذه الأمور. واضح؟ فإما أن يعالجوا أو ينبهوا للرجوع، إما أن يعالجوا إن كان في النفس مرض، وإن أو ينبهوا لكي يخرجوا من الغفلة والشبهة. التنبيه الثاني إنه لو كان مدرك الحسن يعني مستند الحسن ودليل الحسن، أنه لو كان مدرك الحسن والقرب هو الشرع لا غير، لو قال قائل كالأشاعرة على أن مدرك الحسن هو الشارع، يعني الشارع بواسطته نتمكن من تمييز الحسن من القبيح، لو كان هكذا، فإذا من أجل أن نميز أن الظلم قبيح وأن العدل حسن، لا بد من التوجه إلى الشارع ليقول الشارع هكذا شيء كالظلم قبيح وهكذا شيء حسن. لو كان هكذا لزم أن لا يتحقق أي الحسن هو القبح بدونه، أي بدون الشارع لزم أن لا يتحقق شيء يوصف بكونه حسن إلا إذا وصفه الشارع بكونه حسنا، وشيء يوصف بكونه قبيح إلا إذا جاء الشارع وقال هذا قبيح. هل لازم الكلام أن كان لا يعرفان إلا من طريق الشرع؟ فلازمه أن لا نحكم على شيء بأنه حسن أو قبيح إلا من قبل الشرع. لا لازم أن لا يتحقق أي الحسن والقبح بدونه، أي بدون الشرع. واللازم وهو عدم تحققهما بدون الشرع، باطل لمباطل، لأننا نشاهد الكثير من الأمم أو الكثير من الناس لم يلتزموا بشرع ولم يعتقدوا بشريعة. لكن لو قلت له يا ظالم يتألم منك، ولو قلت له يا طيب يا عادل لا اضطر من كلامه. الملاحدة وحكماء الهند وأمثالهم من الذين أنكروا الشرائع أو أنكروا حتى التوحيد نراهم يميزون بين الصفات الحسنة إذا فعلها الإنسان وبين ما كان صبيحا، فيقولون من ظلم ونهب مال يتيم ظالم ارتكب القبيح، ومن أخذ بيد أعمى لكي ينقله من حافة الطريق إلى طريق آخر كان مرتكبا لعمل الحسن ولو لم يكونوا مؤمنين، بل ولو لم يكونوا موحدين. واللازم باطل، يعني وعدم إدراك العقل بدون الشرع لهذه الأمور باطل، لما نشاهد من حكم الملاحدة وحكم حكماء الهند وحكم الكثير الكثير من الناس الذين لم يلتزموا بشرع أنهم يميزون بين الحسن والقبيح. واللازم باطل، فالملزوم وهو التوقف الحسن والقبح على الشرع مثله مثل اللازم باطل. أما بيان اللزوم، ما هو اللزوم هاهنا؟ فالامتناع تحقق المشهور، أي ملازمة هاهنا لو لم يثبتا شرعا لم يثبتا عقلا؟ مثل له لزم أن لا يتحققا بدونه، يعني لو لم يثبتا للزم أن لا يثبتا، يعني لو كان من طريق الشارع لزم أن لا يتحقق بدون الشارع الحكم بالحسن والقبح. مثل له لزم أن لا يتحقق بدون حكم الشارع الحسن والقبح. يقول بيان الملازمة بيان اللزوم. فالامتناع يقول من الواضح إذا صار الشيء يتوقف على الشيء يمتنع بدونه، مثل له فالامتناع تحقق المشروط وهو إدراك الحسن والقبح. تحقق المشروط وهو إدراك الحسن والقبح بدون شرطه، أي بدون الشرط، بدون شرطه، بدون شرط. لازم هذا القول أن لا يتحقق المشروط وهو إدراك الحسن والقبح بدونه، أي بدون من؟ بدون الشرط. من هو الشرط لتحقق الحسن والقبح؟ لمعرفة الحسن والقبح هو الشارع، يعني معناه من ليس له شرط لا يميز بين قبيح وحسن. فالامتناع تحقق المشروط وهو إدراك الحسن والقبح بدونه، بأقل بدون شرطه. شرط تحقق الحسن والقبح على هذا الفرض هو الشرع، مثل له فبدون الشرع يجب أن لا يكون الإنسان مميزا بين الحسن والقبيح ضرورة. وأما بيان بطلان اللازم، لما هذا اللازم باطل؟ وأما بيان بطلان اللازم فلأن من لا يعتقد الشرع ولا يحكم به كالملاحدة وحكماء الهند. حكماء الهند حسب الظاهر يقولون بوجود الصانع، لكن يقولون لا نحتاج علما إلى رسل، الإنسان بنفسه يتوصل إلى الحقائق، إلى معرفة الحسن والقبيح، وإلى معرفة الملاكات بنفسه بدون حاجة إلى الأنبياء. وحكماء الهند هؤلاء مع عدم ارتباطهم بشرع يعتقدون حسن بعض الأفعال وقبح بعض من غير توقف في ذلك، يعني في تمييز الحسن والقبيح من الأفعال. فلو كان مما يعلم، فلو كان أي الحسن والقبح مما يعلم بالشرع، يعني بسبب الشرع فقط، لما حكم به أي بالحسن والقبح هؤلاء، يوم هؤلاء كالملاحدة وحكماء الهند. نحن نراهم يميزون بين الحسن والقبيح، حتى الشيوعيين في يومنا هذا يميزون بين ما كان حسنا وما كان قبيحا من الأفعال، فيمدحون بعض الناس ويذمون البعض، وإن كان هناك قد يكون نزاع في المقادير أن هذا حسن أو ليس بحسن. واضح مثل الثالث. فإذن الثاني شو صار؟ على أنه لو كان الحسن والقبح يتوقف على الشارع لما تمكن إنسان لم يرتبط بالشرع أن يحكم بحسن وقبح، والحال قد حكم في الملاحدة وحكم حكماء الهندي بما بالحسن والقبح مع كونهما لم يرتبطا بشرع. الخلاصة الثالث، إنه لو انتفى الحسن والقبح العقليان، انتفى الحصن والقبح الشرعيان؟ قل له من باب الفرض والتكفير قلنا على أنه لا حصن ولا قبح عقلي. يقول لو كانت هذه المقالة صحيحة للزم منها أن ينتفي الحصن والقبح الشرعي، لأنه إذا كان لا حصن ولا قبح إلا من طريق الشرع فنقول إذا أمر الشارع بشيء والعياذ بالله لعله ليس صادق فيما يأمر، فإن قلت كيف تنسب عدم الصدق إلى الله أو إلى من أو إلى الرسول؟ نقول لك لما لا أنسب إليهما أو إليهم الكذب؟ فإن قلت قبيح، قلت لك إذن أنت تميز بفطرتك وبجبلتك أن نسبة الكذب إلى الشرع المقدس قبيح. مثل وإن كنت لا تحكم فقل لعل الشارع يريد أن يضحك علينا فأمرنا بما ليس بحسن، ولعل الشارع والعياذ بالله كذب علينا فأمرنا بما ليس بحسن. وإن قلت قبيح رجعت مرة ثانية إلى من؟ إلى عقلك. الثالث إنه لو انتفى الحصن والقبح العقليان، انتفى الحصن والقبح الشرعيان، يعني من لم يقل بثبوت الحصن والقبح شرعا عقلا لازم قوله أن لا يقول حتى بهما شرعا. لما؟ واللازم باطل، واللازم باطل، واللازم باطل اتفاقا. فكذا الملزوم لو انتفى الحسن والقبح العقلي لانتفيا شرعا، وانتفاؤهما شرعا باطل. مثلا فإذا انتفاؤهما عقلا باطل. وبيان الملازمة بانتفاء قبح الكذب حينئذ من الشارع، والملازمة موجودة لو لم يثبتا شرعا أنت تقول ثبتا، لو لم يثبتا عقلا أنت تقول ثبتا شرعا. مثلا نقول لك بانتفاء الكذب حينئذ من الشارع، الشارع لعله أمرك بما هو قبيح، ولعله شنو؟ ولعله نهى عما هو حسن. بانتفاء قبح الكذب حينئذ من الشارع، إذ العقل لم يحكم بقبحه، مثلا وهو لم يحكم بقبح كذبي نفسه. الشارع ما قال أنا إذا كذبت كذبي يكون قبيحا، الشارع ما تكلم عنه. فإذا لعله يكذب ويرى الكذب صحيح وحسن. وإذا انتفى قبح الكذب منه انتفى الوثوق، وإذا انتفى قبح الكذب منه انتفى سنه. إذا انتفى أنه لعل الشارع يكذب نقول لعل فليس ليس بقبح فليس. وإذا انتفى قبح الكذب منه أي من الشارع انتفى الوثوق بحسن ما يخبرنا بحسنه. اكتب العبارة. وإذا انتفى قبح الكذب منه أي لعله والعياذ بالله منه وراها بلا فاصلة، أي لعله والعياذ بالله كاذب فيما يقول. فإن قلت لا يكذب نقول لك من أين علمت أنه لا يكذب؟ فإن قلت لأن الكذب قبيح صار إثبات قبح الكذب بحكم العقل، وإلا لجاز عليه الكذب لعدم قبحه. وإذا انتفى قبح الكذب لو انقع نسلم الحسن ما حسنه الشارع والقبيح ما قبحه الشارع، أي ليس وراء أمره ونهيه، أي ليس وراء تحسينه وتقبيحه من شيء يكون حسنا في نفسه أو من شيء يكون قبيحا في نفسه. إذا كان هذا هو الملاك أبي توجد لعل مثل هذا الإشكال لا يتوجد، ولو كذب لكان الكذب حسنا أبي توجد. إذا وصلنا إلى هذه المرحلة وهي أن الحسن ما حسنه الشارع وأن القبيح ما قبحه الشارع، وليس وراءه تحسين الشارع وتقبيحه من حسن في نفس الأمر والواقع ولا من مصلحة ومفسدة في نفس الأمر والواقع. كل الحقيقة تكمن في أمره، فما يأمر به هو حسن، وكل الحقيقة تكمن في نهيه، فما نهى عنه فهو قبيح. وليس وراء هذا من مرحلة تكون في نفس الأمر والواقع حسنة أو قبيحة، ليس هناك من شيء في نفس الأمر والواقع حسن أو قبيح، وليس هناك من شيء يرجع إلى مصلحة ومفسدة لكي يكون حسنا أو قبيح. إذا اعتزلنا أن الأشاعرة هكذا يقولون، لو أمرت بما هو قبيح، ما هو قبيح حتى أمر بما هو قبيح، لو أمر بالكذب، لو كذب في قوله كله حسن، وحسن. فأتصور أن في هذا الإشكال على الأشاعرة تأمل. ليش؟ لأن الأشعري الذي ينسب له أنه لا حقيقة للحسن والقبح، لا في نفس الأمر والواقع، وليست الحقائق تتبع المصالح والمفاسد مطلقا، الحسن ما حسنه الشارع، فالشارع إن حسن ما نسميه كذب كان الكذب حسنا، الشارع إن حسن ما نسميه ظلم كان الظلم حسنا. فإذا لا يمكن أن نوجه على الأشاعرة بعد ذلك مثل هذه الإشكالات. نعم، لو كان هناك وراء أمره ونهيه ما هو حسن وقبيح لقلنا لعله أمرنا بما هو قبيح، ومن يقول أنه صادق في حسنه، فإن قلت الكذب قبيح ولا يصدر من الشارع، لقلنا لك لا قبح إلا بما قبحه الشارع، ولا حسنه إلا بما حسنه الشارع. فالشارع تقول لا يرتكب القبيح لأي دليل، يأتي على الكلام الذي تكلمنا عنه الآن، فتقول لأنه كذب والكذب قبيح والقبيح لا يرتكب الشارع. فرجعنا مرة ثانية إلى العقل على هذا المبنى الذي نحن نتكلم، لأنه كذب والكذب قبيح ما عدنا، لأنه كذب أمر به الشارع ما أمر به الشارع يكون حسنا، بعد ما عدنا كذب وحسن وأمثال هذه الأمور. فأتصور إخواني ولا أجزم أن هذا الإشكال على الأشاعرة لعل فيه تأمل، لأن ما أمر به الشارع هو الحسن، أمر بقتل الأنبياء يكون حسن لا يكون يكون حسن، أمر بكل ما نراه نحن بعقولنا من الخبائث ومن القبيح إذا أمر به كان حسن، لأنه ليس هناك حسن وراء أمره ونهيه. فإذا لم يكن هناك حسن أو قبح وراء أمره أو نهيه، فلا يمكن أن نتكلم مع الأشعري بمثل هذه الكلمة. يقول لو أمر بالكذب لكان حسنا، مثلا لو أمر بجزر الخلائق جميعا وقتلهم لكان حسنا، أنت بنظرة هذا قبيح له حسن. واضح؟ أقرأ عبارة. وبيان الملازمة بانتفاء قبح الكذب حينئذ من الشارع، مثلا إذا أمر الشارع بالكذب لا يكون قبيح بانتفاء قبح الكذب من الشارع. أقول المسألة أكثر من هذا، لو أمر بالكذب لكان حسنا، لأن ما أمر به هو الحسن، مو بانتفاء قبح الكذب. أصلا ما هو قبح كذب، ما هو أن حسن قبح وراء أمر الشارع حتى نقول بانتفاء قبح الكذب. لا، الكذب المأمور به حسن والظلم المأمور به حسن، أنت تسميه ظلما وتقول الظلم قبيح، بناء على كلام الأشعري ما هو الظلم قبيح، ما أمر به الشارع حسن ولو كان، أنت تسميه ظلم. بانتفاء قبح الكذب حينئذ من الشارع، يعني إذا ما قفكم عقلي، فإذا لا يمكن أن نقول لو كذب لكان قبيحا، إذ العقل لم يحكم بمن بقبحه، وهو لم يحكم بقبح كذب نفسه، والشارع ما قال أنا إذا كذبت كان كذبي قبيحا، شارع نفسي كلمة ما قال. فإذا لو أمرنا بالقبائح وأمرنا بما ليس بحسن وأمرنا كذبا بشيء يكون مثله، لا نتمكن أن نرد وأن نقول لما هكذا شيء، لأنه يكون حسن وهو لم يحكم. وإذا انتفى قبح الكذب منه، وإذا انتفى قبح الكذب منه يعني من الشارع، إذا ما تمكننا أن نقول أن الكذب قبيح والقبيح بحكم العقل لا يصدر من الشرع، إذا ما تمكننا أن نقول بهذه المقالة، كيف نثق بأوامره ونواهيه أنه لم يكذب فيها؟ فإذا لا نتمكن أن نثبت شيء بواسطة الشرع، لأن كل ما أمر به ولو كان كاذبا قد يكذب، والكذب ليس بقبيح. فلو أمرنا سردا وافتراء بشيء لا نتمكن أن نقول أنه لا يأمر بالكذب. أنا قلت أكثر من هذا، أقول ما أمر به يكون حسنا. أنت سميه كذب، سميه ظن، سميه صد، سميه ما سميه ما تريد. ما أمر به يكون، فلو أمرنا بنظرك بكل الأكاذيب لكانت حسنة. مثلنا لكانت حسنة، لأن ليس وراء ما يأمر شيء. بعض حسن قب كما قال لو أدخل جميع الأنبياء والمرسلين وجميع الأولياء والأتقياء إلى النار لكان حسنا، لأنه مالك فعال يفعل في ملكه ما يشاء. ولو أدخل الفراعنة والمجرمين وما شاكل هؤلاء من الفسقة إلى من؟ إلى الجنان لكان حسنا، لأن فعل صار هو فعله الفسق. وكذا واحد مثلا تزلنا بتلك البقال حسب ظهر ما يتوجه. وإذا انتفى صبح الكذب منه أي من الشارع انتفى الوثوق بحسن ما يخبرنا بحسنه. إذا انتفى قبح الكذب لعله كذب وقال وحسن القبيح وقبح الحسن، فكيف نثق به؟ وإذا لم نتمكن أن نثق به كيف نأخذ بأقواله؟ وقبح ما يخبرنا بقبحه. ولكن قلت أنا على أن المسألة وراء ذلك ما قاله ولو كذب هو حسن. وقال مثلا قال الثاني في أننا فاعلون بالاختيار والضرورة قاضية بذلك. هل أفعالنا اختيارية أو أفعالنا تصدر عنا بنحو جبري؟ الجبر على نحوين، تارة يريد المجبر أن يقول إن الإنسان محل لفعل الله، تارة يريد المجبر أن يقول إن الإنسان محل لفعل الله، وتارة يريد أن يقول إن الإنسان وإن كانت له صفات ويريد أن يفعل الشيء لكنه يجبر على خلافه. معنى الجبر اصطلاحا أن يكون الإنسان يفعل الشيء على خلاف مراده، على خلاف ميله، شاء أو أبى. هذا معنى الجبر، يعني الإنسان الذي يكتف وينقى الشيء في فمه يقال مجبور، يعني سلب الإرادة والاختيار مطلقا. وإذا هدد على شيء وأراد تخلصا من الخطر أن يقدم على أمر كالذي نفعله في التقية يكون إكراها. مثلنا فالإكراه القيام بالشيء بإرادة لكن لتوعيد وتهديد من الآخرين وخوف واستعاد من الخطر. الجبر لا سلب الاختيار. مراد الأشاعرة يختلف في كلماتهم، تارة يفهم من كلماتهم أنهم يقصدون من الجبر ليس سلب الاختيار مع وجود مع كون الإنسان له صفات، لا، الإنسان مجرى للفعل الإلهي. وتارة يعني أشد من الجبر، وتارة يتكلمون بما يدل على الجبر، أي على أن الله يقهر العبادة على شيء واضح. فإذا نأتي الآن ونتكلم. يقول المصنف كل أمر فطري، كل أمر بديهي لا تقام عليه البراهين. وقول الإنسان يميز بجبلته العقلية أن هناك ما هو من الأفعال يرجع إلى إرادته واختياره، وأن هناك ما لا يرجع إلى إرادته واختياره. تمييز بين هذه الأمور ضروري أي بديهي. كل إنسان يميز، من أخذ يصعد السطح برجليه درجة بعد درجة، ومن يلقى من شاهقة إلى الأرض، ذاك غير مختار وهذا مختار في صعوده أو في نزوله. من كان يقوم ويقصد مكانا ونشاهده بقصد وإرادة، نميز بين هذا وبين من كان يرتعش فأخذ يقع على الأرض أو أخذت يده تتحرك بلا أي إرادة منه. هذه أمور فطرية يميزها بفطرة عقلية. فإذا رد المسألة في كون الإنسان مختار أو ليس بمختار إلى من؟ إلى الفطرة، يعني إلى تمييز الإنسان بفطرته بين الأفعال الاختيارية وبين الأفعال الاضطرارية. وكل ما كان فطريا جبليا لا تقام عليه البراهين. ولذا قال أرض التوجس في أن فاعلون بالاختيار هو الضرورة القاضية، يعني نفعل الأفعال باختيار يعني بإرادة، أي بما وهبنا الله من العلم والقدرة والإرادة التي صيرتنا مختارين نفعل باختيار. والضرورة قاضية يعني والحكم بكوننا نفعل باختيار، والضرورة قاضية بذلك بما بكوننا مختارين. للفرق الضروري البديهي بين سقوط الإنسان من سطح ونزوله منه على الدرج، واضح؟ يقول فرق واضح بديهي، من ينزل ومن يسقط لك يقال لا اختيار له، وهذا يقال له اختيار، وإلا لم تنع تكتيفنا بشيء حسب الظهر الوقت انتهى. وصلى الله على محمد وآله وصحبه.